الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درس استثنائي يعلم به البعض دون الآخرين، وإن شاء الله يعلم بعضنا بعض. السبب طبعا هو كما تعلمون على أثر على أثر الثورة وما جاء بعدها في أثناء الهجوم ما نحن فيه الآن في هذه الأحداث. يعني بعض الإخوة جزاهم الله خيرا كان ندبني أن نتحدث عن أصل دين الإسلام، عن شهادة لا إله إلا الله، وأنا وافقته فيه. يعني هو له وجهة نظر قوية جدا. الآن الأمر اختلف بشدة، وأصبح أني ستظهر فتن في أمور مختلفة كثيرة، لا سيما إذا وقع الاختلاط بين المسيرات المختلفة. زي ما نقول بقى أو يعني بعبارة أوضح، نقول مثلا مسألة إيد واحدة بقى، الكل بقى حاجة واحدة. نعم قد يتعاونوا على شيء، لكن نخشى أن تختلط الأشياء، ونخشى أن يختلط الدين، لأنه كل إنسان له منهجه الخاص، فهناك من يرى شيء وهناك من يرى شيء آخر يضاد هذا الشيء. وهنا في هذه المرحلة في الحقيقة بتبرز الشريعة في الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى ما يدرى ما صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج. في هذه الفتن، في هذه الأمور المختلطة، هذا الاختلاط الشديد قد يحدث فيه هذا. ولذلك قال بعض أهل العلم، بعض السلف كان يقول: إذا وقعت الفتنة تميز من يعبد الله ممن يعبد الطاغوت. فتأمل لهذا الكلام جيدا. فلذلك أنا رأيت أنه هو الحقيقة اقتراح قوي وجيد، لا سيما أنه قد صار هناك انفصام نكد بين الانتماء للإسلام والولاء لأصوله ونهجه. وده في الحقيقة أمر ملح واقع لابد أن ننظر إليه بواقعية. وهناك من إذا سمعك مثلا تسب الإسلام عياذا بالله تليه نهار ويشتد ومش ممكن. لكن إذا مثلا انتهكت حرمة من الحرم الإسلام قد لا تجد لي. إذا تكلمنا عن قضية تعميم حكم الله عز وجل، أن تحكم شريعة الله عز وجل في كل دقيق وجديد، أن تدار البلاد بحكم الله عز وجل وبشرع الله عز وجل، هنا يحصل الكلام بقى. طيب الثابت ولا الثابت؟ طب هي يعني ايه الكلمة؟ طب ممكن يبقى ايه؟ طيب مش ممكن يبقى في بديل بس لحد مدة معينة؟ يبدأ هنا يتكلم بشكل عجيب. وهناك مؤسسة من المؤسسات المختصة خصيصة في رفض هذه الأمور للشعوب ونحوها، عملت إحصائية على في عام 2013، يعني دورك زي ما احنا لسه معانا، عملت إحصائية على مصر والعراق وتونس وباكستان ولبنان وتركيا. هي مؤسسة يعني استشراقية متخصصة في دراسة التطورات القيمية في الشرق الأوسط، وهي أمريكية بالأساس. تصور انه مثلا هناك مثلا 18% فقط، في 18% فقط هم من يرى ان الشريعة هي الامر الاكثر اهمية لمصلحة البلاد. خلي بالك من عبارة الاكثر اهمية. في 16% فقط يرون ان اقامة الشريعة اهم وسيلة للخروج من حالة التخلف الواقع فيها هذه البلاد. وفي مقابل ذلك بقى في قرابة 80% اختاروا حكومة تقيم قوانينها على أساس ديمقراطية. وأما ده اختيار أكثر زي ما انت شايف أكثر. هؤلاء القوم لما تيجي تقوله لما تيجي تسأله بقى انت انت انت انت مسلم ولا انت مثلا وطني؟ هقولك انا مسلم طبعا قبل ما تبقى وطني انا مسلم ويغار جدا على الاسلام ويفعل. لكن لما تيجي تقول له ممكن الشرع يدخل في كل شيء ده يناقشك. هو ده اللي مع الاسف طبعا انا ما احبش ان اقول كلام هؤلاء، لكن مع الاسف طبعا الحكمه ضلت المؤمن اينما وجدها فهو حق بها. انه هو ده اللي قاله جون ديلمو المؤرخ الفرنسي المعروف بانه منتمي بانه متخصص في قضيه العلوم الكنسيه تاريخ الكنيسة. هذا المؤرخ الفرنسي قال ايه لما وصف بعض الفرنسيين اللي عنده كده، عنده بخلافهم العولمة بشدة فبقى عنده ولاء في الجملة كده لكن ما عندهش انتمال بلا انتماء. عجبتني الكلمة دي في الحياة يا اخوة، انه يقول ايمان بلا انتماء. هي ده توصيف الواقع ده فعلا، انه صار هناك فئة من الناس عندها ايمان. اذا حد يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي فيه من كل الطبقات يا غار. لكن اذا قلنا نطبق بعض السنن هتلاقي نفسك كنت ناقشك وتقول لك وليه، طب مش زمن ده غير الزمن. يناقشك بقى في ايمان بلا انتماء. هذه الحاله لابد فيها من حسم قضيه التوحيد وقضيه اصل الدين وقضيه لا اله الا الله اللي هي الاطار العام الذي يسير المرء به مسلما. لابد من حسم هذه القضيه لا سيما في هذه الاوضاع. ولذلك تستمر هذه الاحصائيه لتتعذر من الامر اللي بحكي لك عليه ده. ان هذه الاحصائيه بقى لما رصدت مثلا في تونس قالوا سؤال، هل انت تونسي او مسلم قبل ان تكون تونسيا؟ فكان الاجابه ان قرابه 59% من شعب تونس قال ان هو مسلم قبل ما يكون تونسي. تصور هؤلاء عندهم يتكلمون زي ما احنا لسه شايفين من بعد الثوره الكلام شكله ايه؟ بيتكلموا عن الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الشريعه وتحكيم الشريعه والناس عندها يعني شبه رفض هذا الامر بهذه الطريقه واخلال على العمليه الديمقراطيه وان هي دي الاوفى واحنا من خلالها هنبدا نعمل ايه ولابد يكون في نقاش واذا ما لقيناش حاجه هنا يعني بقى في هو ده ايمان بلا انتماء. لذلك اردت ان اتحدث بسرعه على رغبه هذا الاخ، والحقيقه هي رغبتي انا ان لازم في هذه الاوقات نتكلم كلام فصل وحسم. لابد ان يكون هذا الفصل هنا في قضيه اصل دين الاسلام والاطار الذي يسير المرء به اذا يسير المرء به مسلما. فاذا خرج عن لا اله الا الله لم يعد مسلما. اصل دين الاسلام هو العروه الوثقى. فعينت لها ان شاء الله عز وجل وقت يسير قبل الدرس الاصل، يعني المفترض احنا درسنا هيبقى بعد الصلاه قبلها شيء يسير ان شاء الله هيتم في هذه الكلمه اليسيره وتنزل وتبقى بيننا بحيث ان هي كمان تبقى تصل الى يعني طبقات الناس ودرجاتهم واختلافهم، وعلى النحو الاخر تبقى كلمه يسيره يقدر يسمعها بسهوله في اي موضع. في الصحيح ان عبد الله بن سلام رضي الله عنه راى انه يصعد على عمود ثم امسك على راس العمود بحلقه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن هذه الرؤية فقال له العمود هو الإسلام والحلقة هي العروة الوثقى وأنت تموت على الإسلام. إذن هي العروة الوثقى هو ده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم إن رأس الإسلام على رأس هذا العمود العروة الوثقى هي العروة الوثقى. العروة الوثقى هو عنوان هذه السلسلة إن شاء الله عز وجل. هي العروة الوثقى، هي الوزر الأحمر، هو هي الإطار العام لشخصيتك كمسلم، أن لابد أن تكون هي رأس الأمر. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. يقول الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. إن المتأمل أيها الإخوة لما تتأملوا في هذا الموضع تتعجبوا للغاية، أن يعقوب وهو نبي الله عليه السلام، ابن إسحاق وهو نبي الله عليه السلام، ابن إبراهيم وهو نبي الله عليه السلام، وأبو الأنبياء وإمام التوحيد، ومع ذلك أبناؤه أنبياء، أبناؤه يوسف والأسباط اللي هم إخوة يوسف في قول لبعض أهل التفسير، وقالوا أنهم أنبياء، وبعضهم يقول أبناؤهم هم الأنبياء وهم الأسباط. الشاهد أن هؤلاء في ذروة الدين، في ذروة الالتزام، في ذروة التمسك بالإسلام، ومع ذلك يعقوب عليه السلام بيقول لهم عند موته ما تعبدون من بعد. هل تأملت هذا الموضع؟ احنا من لم يستشعر الفتن وشدة الفتن ده في الحقيقة سيعطب ويسقط فيها. وقد قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. هكذا الإنسان يعرف الشر ليس لأنه يستأنس به عياذا بالله، وإنما يعرف الشر بقى حتى يجتنب الشر، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. كانت هذه افتتاحية لهذه السلسلة العروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، وهي رأس الدين وهي رأس الأمر، كما سأبين لك إن شاء الله عز وجل من معناها وضوابطها إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نوي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.